بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قد كان درسنا الماضي في معنى الإعراب، وقلنا بكل بساطة الإعراب هو البيان، هو الفصاحة، هو تبليغ الكلام بكل دقة وفصاحة ووضوح. وقلنا بأن الإعراب في معناه لدى النحويين هو تغيير أحوال أواخر الكلم بالرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، وأن سبب تغيير أواخر الكلمات بهذا الشكل هو تغيير العوامل الداخلة على تلك الكلمات. وقلنا بأن من أعرب الكلام عند النحويين هو الذي يأتي به وفق قواعد النحو. وقلنا أن التغيير اللفظي هو ما تظهر به الحركة في آخر الكلمة بدون مانع من ظهورها. وكذلك قلنا بأن التغيير يمكن أن يكون تقديريا وتبقى معه الحركة مجرد تقدير في ذهن المتكلم أو السامع، يمنع من ظهورها التعذر أو الاستثقال أو اشتغال المحل بحركة مناسبة. مثلا ما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات، ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات للمناسبة. هذا كلام قد تكلمنا عنه بتفصيل في الأسبوع الماضي. العامل ذكرنا معناه، العامل هو ما يقتضي إعرابا في الكلم وبه يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، سواء كان ذلك العامل لفظيا أو معنويا. خشية الإطالة لا نريد، قد أتينا بأمثلة في الأسبوع الماضي ولا داعي للأمثلة الآن، لأن الدرس هذه مجرد مقدمة نصل بها ما سبق بما سيلحق. وحركات الإعراب أربعة، هي الرفع والنصب والخفض والجزم. الأفعال لها الرفع والنصب والجزم، والأسماء لها الرفع والنصب والخفض، يختلفان في الجزم وفي الخفض. أما الحروف فكلها مبنية، وقد ذكرنا أن الإمام ابن أجروم رحمه الله لم يتكلم عن المبني من الكلمات، باعتبار أنه عند المقارنة بين المعرب والمبني يتبين لنا معنى المبني. فالبناء هو لزوم آخر الكلمة لحركة واحدة لغير عامل ولغير سبب. وقلنا بأن الحرف هو الكلمة التي تكون مجردة وليس لها معنى إلا إذا اتصلت بغيرها. وقلنا بأن ترك العلامة في الحرف له علامة. الآن متن حصة اليوم هو باب معرفة علامات الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. اللي عنده النصر غادي يلقاها، ولكننا لن نتكلم عن جميع علامات الإعراب في هذه الحصة كي يمكننا أن نفصل بعض التفصيل فيما يتعلق بجميع العلامات في حصص متعددة إن شاء الله. سنتكلم اليوم فقط عن الرفع. فباب علامات الإعراب نقسمه إلى حصص حسب ما يأتي به سياق الكلام، ولكننا سنكتفي في هذه الحصة بأن نتكلم عن الرفع فقط كعلامة للإعراب. والرفع وللرفع أربع علامات، الرفع له أربع علامات، هذا عند الشيخ: الضمة والواو والألف والنون. الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون، وسنأتي بأمثلة. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد محمد، إبراهيم، الرجل، إلى غير ذلك. وتكون أيضا في جمع التكسير: رجال، آباء، أسود أو أسد، إلى غير ذلك. وتكون في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم أمثلة عنها مثلا فاضلات، مؤمنات، قانتات، إلى آخره. وتكون أيضا في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، سيأتي تفصيل ذلك، ولكن الفعل المضارع هو يعني الفعل الذي يدل على الاستقبال، ولكن يفعل، يا ما كنبغيش نقول يضرب، ولكن جابتها الله يضرب، لأن دائما حنا عندنا في النحو ديالنا ضرب زيد عمرا، فهمتي؟ فدائما زيد مسكن، يعني زيد ضارب وعمر مضروب، ولهذا هذا غير باب الملح فقط. أما الحمد لله فالمسلمون دائما حين يأتون بهذه الأمثلة يريدون بها فقط مجرد ضرب الأمثلة الواضحة في أذهان الناس ليقربوا المعنى. وأما الواو فهي تكون علامة للرفع في موضعين فقط: في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم، المحمدون، المؤمنون، إلى غير ذلك. وفي الأسماء الخمسة، وقد ذكرها الشيخ: أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال، قد ذكرها مفصلة. فأما الألف أيضا، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة: رجلان، إلى غير ذلك. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، وهي اللي أعطيتكم أنا الأمثلة عليها، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. والأفعال الخمسة هي التي تتصل بها هذه الضمائر. نريد أن نشرح بعض العلامات. هذه العلامات، ما معنى كلمة علامات؟ العلامات مفردها علامة، هذا جمع مؤنث سالم، والعلامة هي السمة، هي الميزة، هي ما ينصب في الطريق ليهتدي الناس به، وهي هنا معناها السمة التي تميز آخر الكلمة لتدل على مقتضى رفعها أو نصبها أو خفضها. ووضعها ضمن سياق الكلام من فاعلية أو مفعولية أو جر بحرف أو إضافة هو الذي يقتضي هذه العلامة. وكذلك الابتداء كما قلنا في المرة الماضية، الابتداء والتجريد، والتجريد هو التجريد من كل عامل، أما الابتداء فهو الابتداء في أول الكلام، ولا يكون هناك عامل يدخل على الكلمة لكي يؤدي إلى تغيير علامة الخفض أو الجزم أو الرفع إلى آخره. الاسم المفرد، الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، والأمثلة كثيرة على ذلك وهي واضحة ولا داعي أن نطيل فيها الكلام. جمع التكسير، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغيير في صورة مفرده، لا بزيادة واو ونون ولا بزيادة ياء ونون، بتغيير في صورة مفرده شكلا أو نقصا أو زيادة أو نقص مع الشكل أو زيادة مع الشكل أو النقص والزيادة مع الشكل. فمثلا النقص في الشكل، مثلا أسد أسد، هذا نقص في الشكل، حافظنا على الصورة كاملة ولكن غيرنا شكلها. نقص بدون تغيير في الشكل هو مثلا تهمة تهم، لقمة لقم، هذه كلكم جاوبتي فيها. مثلا الزيادة، الزيادة فقط، يعني جمع التكسير يتغير بالزيادة، هذا موجود في القرآن، في القرآن الكريم، صنوان وغير صنوان، فالصنو جمعه صنوان، هذا بالزيادة، حافظنا على الشكل ولكن زدنا ذاك الواو والنون ولكن من أصل الكلمة. شكل مع نقص، شكل مع نقص، مثلا سرير سرور، مثلا تخمة تخم، نعم يلا كتاب كتب إلى آخره، سيأتي هذا فيما بعد. ثم شكل مع زيادة، رجل رجال، شنو آخر؟ بيت بيوت، شكل وزيادة ونقص، مثلا كريم كرماء، عظيم عظماء، عليم أو عالم علماء. أما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين، من اثنتين عفوا، جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين. إذن جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين، لأنه جمع المؤنث السالم بزيادة ألف وتاء. إذن صورة المفرد تبقى سليمة ولكن يضاف إليها ألف وتاء لتصبح جمعا أكثر من اثنتين. أما الفعل المضارع، أما الفعل المضارع فهو ما دل على حدث واقع في الحال أو الاستقبال، أليس كذلك؟ الفعل المضارع ما دل على فعل، ما دل على حدث واقع في الحال أو الاستقبال، ويرتبط في أوله أو يضاف إليه في أوله أحد حروف المضارعة الأربعة: الهمزة، النون، والياء، والتاء، وقد جمعت في لفظ واحد مركب أنيت أنيت. أما الأسماء الخمسة فهي ما عبر عنها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذو مال، هذه هي الأسماء الخمسة، ترفع أيضا بالواو. لنحاول الآن أن نحلل هذه الأمور التي ذكرنا بعض التحليل لنخلص إلى بعض الأمثلة وبعض التمارين التي نحاول أن نقر بها المعنى في أذهاننا حتى نستطيع أن نتصرف فيها تصرفا يحفظ ألسنتنا ويقومها من الزلل. علامة الرفع هي الضمة، فالضمة تكون في الاسم المفرد، الضمة تكون في الاسم المفرد وتكون في جمع التكسير وتكون في جمع المؤنث السالم وتكون في الفعل المضارع الذي لم يتصل بضمير ولا بنون توكيد. الضمة تكون في الفعل بعد أول علامة الضم هي الرفع وتكون في الاسم المفرد. احنا اليوم موضوعنا خاص بالضمة فقط، تكون في الاسم المفرد، وقد ذكرنا بعض الأمثلة الكثيرة: الرجل، المرأة، السيد، المدير، العالم، الفاضل، الأسد، إلى غير ذلك. هذا الاسم المفرد. وتكون في جمع التكسير: الأسود، الرجال، الفواضل، إلى آخر ذلك. وتكون في جمع المؤنث السالم: العالمات، الفاضلات، القانتات، الراقعات، الساجدات، إلى آخر، كلها بالضمة الظاهرة. وتكون في الفعل المضارع الذي لم يتصل بضمير: يكتب، أكتب، تكتب، نكتب، إلى غير ذلك. لم يتصل بضمير، والضمير المتصل هو يعني الذي يتصل بالفعل المضارع، هو هما ثلاث الضمائر: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. نون التوكيد، ونون التوكيد نعرفها هي التي توكد الفعل المضارع وتكون نونا مشددة أو نونا مخففة. إذن الضمائر التي تتصل بالفعل المضارع نعود إليها: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، يكتبنا. ولكن لن نتكلم عن فعلها لأننا نون النسوة لأنها ستأتي في عندما نتكلم عن البناء على السكون. ونون التوكيد تكون إما مشددة أو مخففة. الضمة تكون إما ظاهرة أو مقدرة. متى تكون ظاهرة أو مقدرة؟ تكون ظاهرة على الاسم المفرد، وقد تكون مقدرة أيضا مؤنثا كان أو مذكرا، وتقديرها يكون للتعذر، قلناه في الأسبوع الماضي، يكون للتعذر إذا كان الاسم المفرد مقصورا، أي ينتهي بحرف علة هو الألف. ويمنع من ظهور الضمة هنا التعذر، أي الاستحالة وعدم الإمكان. يرضى بالنسبة للفعل، وبالنسبة للاسم المفرد اللي هو مقصور هذا ناقص، نحن نريد اسما مقصورا: مصطفى، موسى، الفتى، إلى آخره. إذن هذه الأسماء المقصورة هي الأسماء التي تنتهي بألف ويتعذر ظهور الضمة عليها. أما إذا كان منقوصا، منقوصا بمعنى ينتهي بالياء، الاسم المنقوص ينتهي بالياء كالقاضي والداعي والراضي إلى آخره. إذن الاسم المنقوص هو الاسم الذي ينتهي بياء لازمة. وهنا تكون الضمة مقدرة، يمنع من ظهورها الاستثقال، لأن الكسرة لا يمكن أن تجتمع مع الضمة، ويثقل أننا نقول القاضي. على كل حال، وإذا كان الاسم متصلا بياء المتكلم، كتابي، محفظتي، قلمي، شكرا لك، إلى غير ذلك، هذه الياء ياء المتكلم. إذا كان الاسم المفرد متصلا بها فإن الحركة هنا جميع الحركات تقدر، جميع الحركات تقدر على آخر الكلمة لا على ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم متصل، الضمير متصل، إذن على آخر الكلمة يمنع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة التي هي الكسر. ذكرنا 6 أنواع لجمع التكسير، النقص والزيادة والشكل والنقص مع الشكل والزيادة مع الشكل والزيادة مع الشكل وكذلك النقص والزيادة مع الشكل. على كل حال، جمع التكسير بجميع أنواعه 6 تظهر الضمة أو تقدر حسب ما ذكرناه في الاسم المفرد. معقولة ولا لا؟ إذا كان هناك اعتراض فأنا مستعد أن أسمعه. وفي جمع المؤنث السالم تكون الضمة ظاهرة إلا في حالة إضافته إلى ياء المتكلم. جميع الأسماء يعني ديال المؤنث السالم فالضمة ظاهرة إلا في حالة إضافته إلى ياء المتكلم، فهنا تكون مقدرة، يمنع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. مثلا شجراتي تلميذاتي أخواتي إلى آخره. أما في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فتكون الضمة ظاهرة إذا لم يكن الفعل ناقصا، ماشي مقصورا، الاسم هو المقصور، أما الفعل فيسمى ناقصا أي معتل الآخر، أي معتل الآخر. فإذا كان كذلك معتل الآخر فالضمة تكون مقدرة على آخره، وإما للتعذر وإما للاستثقال. متى تكون للتعذر؟ إذا كان ناقصا بألف، وتكون للاستثقال إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء. من علامات الرفع، احنا الضمة انتهينا منها وقلنا أن علامات الرفع كثيرة، من علامات الرفع أيضا الواو لا تكون إلا في موضعين، وقد ذكرهما الشيخ في جمع المذكر السالم، وهو الاسم الذي يدل على أكثر من 2، أنا قلت 2 مثل 2، الذي يدل على أكثر من 2 بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، ولكن مع احتفاظه بصورة مفرده سالمة عند التذكير. نحاول نعبره بدقة، عند التذكير، وذلك بدون أي تغيير، وتكون الواو علامة الرفع. أما النون فهو يتكرر لا في الياء ولا في النون. الأسماء الخمسة مثلا، أعطوني الله يخليكم بعض هذا يذكر، لا لا خليوا الأسماء الخمسة غير باش يكون عندنا أمثلة يعني في الأفعال المضارعة التي يعني في الأسماء التي ديال جمع المذكر السالم. المسلمون، المؤمنون، القانتون إلى آخره. هذه كلها يعني جمع احتفظ بصورة المفرد سليمة لو أننا كتبناها المحمدون أو محمدون، نخليها محمدون، محمد بقت سالمة لم تتغير، أضفنا لها الواو والنون. ولهذا أنا أحب أن أدعو عندما أدعو مع أمير المؤمنين أقول أمير المؤمنين سادس المحمدين، سادس المحمدين. فأحب هذا الاسم لأن التحميد هنا معناه الإكثار من الحمد، ليس بمعنى المعنى الذي يحمد به الله تبارك وتعالى، وإنما بالمعنى الذي يثنى به على الشخص لفضائله ولما يسديه من أيادي بيضاء للناس. فمحمد حافظنا على الاسم كما هو سالما من أي تغيير، وأضفنا له الواو والنون، وقلنا سادس المحمدين هنا لأنه مضاف إليه مجرور بالياء، لأنه جمع المذكر السالم. إذن مع احتفاظه بصورة مفرده عند التذكير دون تغيير، وتكون الواو علامة الرفع فيه. وأما الأسماء الخمسة التي ذكرها المؤلف فعلامة رفعها دائما هي الواو، ولن نذكر باقي العلامات لأننا سنأتي إليها فيما بعد. نحن الآن اقتصرنا في هذا الدرس على علامة الرفع فقط. فهذا الرجل ذو مال يحسن منه، يحسن النفقة منه في سبيل الله. ذو مال، هذا الرجل ذو مال، هذا الطالب ذو بديهة حاضرة يفهم ويسرع بالجواب، ولكنه لا يتلعثم لأنه يفكر تفكيرا جيدا قبل أن يخرج اللفظ من فمه. وأنت ذو ذكاء ثاقب إلى آخره. أبوك رجل فاضل، حموك رب ابنته تربية حسنة، هنيئا لك أخي، حموك رب ابنته تربية حسنة. لا فض فوك، لا فض فوك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بهذا الدعاء فبلغ 100 سنة من عمره ولم تنقض له سن واحدة بفضل دعاء رسول الله. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار فاضلة، أنا يعجبني الدعاء ده غير دخل ما عنده علاقة بالنحو، دعا لامرأة فاضلة فقال اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. وأنا أدعو لكم جميعا بهذا الدعاء، وأسأل الله أن يستجيب لنا جميعا في هذه الجلسة المباركة التي تحفنا فيها الملائكة ويذكرنا الله بها في من عنده. أما نعم سيدي، اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم اصبب عليها الخير صبا، هذه زوجة جليبيب الأنصاري رضي الله عنها. كان جليبيب من الصحابة الذين يحبهم رسول الله، وكان شابا فقيرا قميئا، وكان فقيرا جدا لدرجة أنه سمي بجليبيب لأنه كان يرتدي جلبابا لا يغيره. وكان رسول الله الذي يقدر أقدار الرجال يعرف قدره، وكان يحبه وكثيرا ما يخاطبه، أريد أن أزوجك يا جليبيب، ويقول يا رسول الله ستجدني كاسدا. فقال رسول الله بل أنت عند الله غال، بل أنت عند الله غال. وألح عليه وسأله يوما قال من هي المرأة التي تريد أن تتزوجها، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أن كل رجل له صورة امرأة مثالية يتصورها ويريد أن تكون شريكة حياته. ف في الأخلاق، في الجمال، في المعاملة، في كل شيء. فألح علي يوما فقال: يا رسول الله، فلانة من بني فلان من الأنصار. فأرسل صحابيين لكي يخطباها له، ففرح أبوها لأنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها. ولكن لما علم بأنه خطبها لجليبيب يعني تراجع. فلما أراد الصحابة الخروج، يعني الصحابيان أراد الخروج، صاحت البنت: من خطبني؟ خطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن خطبني؟ خطبك لجليبيب. أولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الرجال؟ فما دام قد خاطبني له فأنا قبلت وأمري بيدي. فلما رجع وأخبر الرسول بموقف الفتاة رفع يديه الكريمتين وقال: اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، وقد أغناها الله وزوجها وعاش أعظم عيشة في المدينة المنورة. وكان نصيب هذا الرجل العظيم الشهادة في غزوة أحد. على كل حال، هذه غير جات في هذا، أرجو أن لا أكون قد يعني هذا الاستطراد من الاستطرادات التي تخرج بنا عن الموضوع، مع أن قلت الصحابيان هنا اسم مثنى وهو الذي سنتكلم عليه. أما المثنى فهو الاسم الذي يدل على اثنين: الصحابيان الرجلان، المرأتان، الساريتان، المسجدان، إلى غير ذلك. الذي يدل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، ولكن ما يهمنا هو الألف والنون، لأن الألف يدل على الرفع. وأما الفعل المضارع فعلامة الرفع فيه هي الضمة الظاهرة أو المقدرة. الفعل المضارع المتصل بألف الاثنين علامة الرفع فيه هي ثبوت النون، أما في الاسم فهو الألف. أما في الفعل المضارع فهو ألف، يعني فهو ثبوت النون، سواء اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. تكتبين فعل مضارع بثبوت النون، علامة الرفع فيه هي ثبوت النون. ويكتبان كذلك ثبوت النون. وكذلك يكتبون، علامة الرفع هي ثبوت النون. الآن سأعطيكم بعض إلا بغيت تقول بعض النصوص فيها معاني سامية عظيمة، ولكن سنستخلص منها ما درسناه في هذا الدرس من علامة الرفع في الاسم المفرد إلى غير ذلك، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، والفعل المضارع، وفي الأفعال الخمسة. قالت أعرابية لرجل، ما هو الاسم هنا المرفوع؟ هو أعرابية، علامة الضمة الظاهرة في آخره. قالت أعرابية لرجل: ما لك تعطي ولا تعد؟ تعطي مانع من ظهورها الاستثقال. تعد لأنه صحيح الآخر. قال: ما لك والوعد؟ هذا معنى نحتاج حاجة. قالت: ينفسح به البصر. الوعد عندما تعد وعدا صادقا وتفي بوعدك، ويظن من يسمعك أنك ستفي بوعدك، فإن هذا الوعد ينفسح به البصر، لأنه يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى نوع من الثقة بالمتكلم الذي وعد. ينفسح به البصر. ينفسح ينفسح ينفسح هذا فعل مضارع بالضمة الظاهرة في آخره. ينفسح الضمة الظاهرة في آخره ينفسح به البصر. البصر أيضا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. وينتشر فيه الأمل. ينتشر فيه الأمل أي ينفسح فيه الأمل. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ينتشر فيه الأمل. ينتشر هذا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. الأمل أيضا هذا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. وتطيب بذكره النفوس. تطيب أي تنشرح. النفوس معروفة. النفوس فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. ويرخى به العيش. يرخى به العيش أي يصبح عيشا رخيا. ما معنى رخيا؟ هنيئا طيبا سعيدا. يرخى به العيش. يرخى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره لأنه فعل ناقص. العيش فاعل مرفوع. نحن الآن نستعيد ما درسناه. والعيش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. وتكتسب به المودات. وتكتسب به المودات. تكتسب فعل مضارع مرفوع. لا لا لا لا زلنا لم نصل بعد إلى المبني للمجهول. نحن نريد تكتسب فعل مضارع مرفوع صحيح الآخر. المودات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. ويربح ما دب الآن ما عندنا غرض بنائب الفاعل لأن فهمتي يعني نائب الفاعل عفوا تكتسب فعل مبني للمجهول والمودات هو نائب الفاعل مرفوع. نعم. ويربح به المدح. يربح به المدح. يربح فعل مضارع مرفوع وهو مبني للمجهول. المدح نائب الفاعل مرفوع. والوفاء الواو حرف العطف. الوفاء أيضا معطوف على المدح وكلاهما مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم المفرد صحيح الآخر. قد أفلح المؤمنون. المؤمنون فعل فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. والذين هم عن اللغو معرضون أيضا مرفوع بالواو لأنه جمع المذكر السالم. والذين هم للزكاة فاعلون أيضا جمع المذكر السالم مرفوع بالواو. والذين هم لفروجهم حافظون أيضا جمع المذكر السالم مرفوع بالواو. الفتنة. لاحظوا معي هذا كلام جيد فيه حكمة وعلينا أن نحاول فهمه وعلينا أن نتذوق ما فيه من جمال ومن معنى عميق جيد فيه فضيلة وفيه خير وفيه نوع من الأخلاق السامية التي يربي عليها الإسلام أبناءه وهي من كنوز اللغة العربية. الفتنة تلقحها النجوى. الفتنة هي الفوضى. الفتنة هي الحيرة. الفتنة هي التوله. الفتنة هي العذاب. الفتنة هي عدم الاستقرار. الفتنة هي تخبط الناس فيما بينهم وإرادة الشر من بعضهم لبعض. الفتنة تلقحها النجوى. تلقحها أي تتسبب في تلقيحها لكي تتولد عنها أشياء. تلقحها النجوى والنجوى هي التسار فيما بين الناس. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأنه قد يؤديه ذلك. فالنجوى ولهذا هي من الشيطان. النجوى نعم، الفتنة تلقحها النجوى، الفتنة تلقحها النجوى. الفتنة هذا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، المهم عندنا احنا هو الضم. تلقحها، تلقحها، تلقحها هذا فعل مضارع آخره شنو هو؟ هو الحاء تلقح، فالضمة ظاهرة على آخره، وهذا ضمير متصل، لا يهمنا الآن ما هو. النجوى تلقحها النجوى، هذا اسم مرفوع فاعل، النجوى فاعل مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وتنتجها، تنتجها أي تلدها، أنتجت الناقة أي ولدت، تنتجها الشكوى. ولهذا عندما تكثر الشكوى بين الناس تؤدي إلى الغيبة وتؤدي إلى النميمة فتنتج الفتنة. لاحظتم كلام معجز في إيجازه، معجز في بلاغته، معجز في تركيبه، وفي نفس الوقت يحتوي على معان سامية. وتنتجها الشكوى. ولهذا تجد أن كل من يكثر الشكوى لا بد أن يسقط في النميمة ولا بد أن يسقط في الغيبة. وتنتجها الشكوى، ما هو آخر تنتجها هنا؟ لا لا، تنتج، والهاء ضمير متصل، تنتج هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والشكوى فاعل مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على آخره، لأنه منع من ظهورها التعذر لأنه بالألف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.